بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا، ولا قراءة على مأموم أن يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد. ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه، أي فيما لا يجهر فيه الإمام، وفي سكوته، أي سكتات الإمام وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها بعد فراغه من القراءة، وكذا لو سكت لتنفس، وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه، لا إذا لم يسمعه لطرش، فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع، وإن لم يشغل أحدا قرأ. ويستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه كالسرية، قال في الشرح وغيره: ما لم يسمع قراءة إمامه. وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها، يستفتح له ويتعوذ ويقرأ سورة. لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى ويتورك معه. ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع، أي يرجع ليأتي به، أي بما سبق به الإمام بعده، لتحصل المتابعة الواجبة. ويحرم سبق الإمام عمدا، لقوله عليه الصلاة والسلام: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب دخوله معه حيث أدركه، وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير. هذا سبق أنه يقول ينحط معه بغير تكبير. فلو مثل دخل مع الإمام والإمام في التشهد الأخير، فإنه سيكبر تكبيرة الإحرام ثم يجلس مع الإمام، أو دخل الإمام ساجد يكبر تكبيرة الإحرام ثم يسجد. يقول المصنف: لا يكبر، إنما ينحط بلا تكبير. طيب لماذا لا يكبر؟ قالوا: لأنه انتقل إلى شيء، لو أنه منفرد ما صح هذا الانتقال، هو لم ينتقل إلى الركن المباشر، لا، انتقل إلى ركن بعده، صح ولا لا؟ الركن المباشر له ما هو؟ الركوع، وانتقل للسجود، انتقل للتشهد، فلا يكبر. الصحيح أنه يكبر. قال: ويقوم مسبوق به، أيضا يقوم بالتكبير، المسبوق يقوم بالتكبير، لأن أمره ظاهر، أن أمره ظاهر، يقوم من الجلوس للقيام. فيقوم المسبوق إذا سلم الإمام وأراد أن يقوم، فأنه يكبر ويقوم، مع أنه قد يكون جلوسه في غير موضع، صح ولا لا؟ ومع هذا قال يكبر. فلو دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة من العشاء ثم جلس الإمام، فإنه سيجلس معه مع أنها الأولى، صح ولا لا؟ وإذا سلم الإمام قام، يقولون يكبر، مع أن هذا القيام ليس هو قيامه الحق الصحيح لو أنه منفرد، صح؟ لكن قالوا هذا القيام يشبه إذا قام من التشهد الأول، فيكبر، واضح ولا لا؟ وعلى ما سبق أنه يكبر في المسألة هذه وفي السابقة. قال: وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. يقول: إذا سلم الإمام التسليمة الأولى ثم قام المسبوق يقول انقلبت نفلا، ما تبطل صلاته، تنقلب نفلا. انتبهوا، لو قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى، مش حكم صلاته؟ باطلة، كان متعمدا. إذا قام بعد سلام الإمام التسليمة الأولى، يقول المصنف تنقلب نفلا صلاته، ما تبطل، تنقلب نافلة، ما هي بصحيحة. وبناء عليه، لو أن الإنسان صلى معنا المغرب أو العشاء، فلما سلم الإمام التسليمة الأولى قام المسبوق، وش تكون صلاته؟ تكون نافلة، عليها أن يعيدها مرة أخرى. لماذا؟ يقول لأن النافلة تصح بتسليمة واحدة كما سيأتي ببابها. الفريضة لا بد من التسليمتين على المذهب، تسليمتان ركن. أما النافلة فالتسليمة الأولى ركن والثانية سنة، ولهذا لو سلم من الوتر تسليمة واحدة يكفي، لو تطوع ضحى وغيره سلم تسليمة واحدة يكفي. لو أحدث بعد التسليمة الأولى صلاته في النافلة صحيح، وفي الفريضة باطل، هذا على المذهب، لأنهم يرون التسليمة الثانية ركن، التسليمة الثانية ركن. وعلى هذا ينبغي للمسبوق أن لا يقوم إلا إذا سلم الإمام من التسليمة الثانية، إلا إذا سلم من التسليمة الثانية. أما عند من يقول إن التسليمة الثانية سنة فإن صلاته لا تنقلب نفلا، تكون صحيحة، تكون صحيحة. فلو أنه إذا سلم التسليمة الأولى ثم قام المسبوق، قام عند الجمهور، والجمهور يرون أن التسليمة الثانية سنة، فصلاته صحيحة، صحيحة، لكنه خالف الأولى، المشروع أن ينتظر، خالف الأولى، المالكية والحنفية والشافعية، التسليمة الثانية سنة. المذهب ركن، هذا من المفردات، من المفردات المذهب، التسليمة الثانية ركن. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب. وعلى هذا ينبغي أن لا يقوم مسبوق إلا إذا سلم الإمام سلمة الثانية. قال وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا، قلبت نفلا. ثم قال ولا قراءة على مأموم، ولا قراءة على مأموم، يعني الفاتحة، يقصد الفاتحة، يعني هل المأموم يقرأ الفاتحة أو يكتفي بقراءة الإمام، أو يكتفي بقراءة الإمام؟ أولا هذه المسألة اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، اختلف العلماء فيها، والخلاف فيها قوي، خلاف فيها قوي، وألف فيها مؤلفات، ألف فيها مؤلفات في القراءة خلف الإمام، حتى أن بعض العلماء أفردها برسالة خاصة كالبخاري ونحوه، جزء القراءة خلف قراءة الفاتحة خلف الإمام. فما حكم قراءة المأموم للفاتحة؟ هل يجب عليه أن يقرأ الفاتحة أو يكتفي بقراءة الإمام؟ المصنف يقول ولا قراءة على مأموم، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية، هذا مذهب الحنابلة والمالكية، يقول أن المأموم لا تجب عليه الفاتحة، لا تجب عليه قراءة الفاتحة. طيب لو قرأها هل يأثم أو لا يأثم؟ لا، ظاهر كلامهم لا، لكنها غير واجبة، يعني صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. في أي الصلوات؟ في السرية والجهرية، الحنابلة والمالكية في السرية والجهرية لا تجب الفاتحة على الإمام. واستدلوا بأدلة كثيرة، بعضها ذكرها المصنف وبعضها لم يذكرها، لكن مجملها، مجملها الأدلة التي تدل على أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، ما لي أناس على القرآن، إذا قرأ إذا كبر فكبر، إذا ركع فركع، وإذا قرأ فأنصتوا، إلى آخره. وأيضا بالقياس يقول الآن إذا كان الإمام يدعو فالمأموم يؤمن ويكفي، ويكفي، واضح ولا لا؟ هذا هو مذهب الحنابلة أن الفاتحة لا تجب. القول الثاني الحنفية، الحنفية كالحنابلة يقول لا تجب، لكن يقولون تكره أو تحرم. الحنفية يقول المأموم لا يقرأ الفاتحة، لا يقرأ الفاتحة، لكن ما يقولون لا تجب، يقول يحرم أن يقرأها أو يكره، أو يكره. ها، وهذه من غرائب العلم، انتبهوا، يعني بعض الأحناف قراءة المأموم حرام، يأثم إذا قرأ الفاتحة، وبعض العلماء كما سيأتي الشافعية يجب، لو ما قرأها ما صحت صلاته. شوفوا تضاد. أما من يقول أنها غير واجبة فالأمر سهل، هو يقول غير واجبة وغيره يقول واجبة، لكن الذي يقول يأثم إذا قرأ، وهذا هو القول الثاني، مذهب الحنفية يقول لا يقرأ، فإن قراءته خلف الإمام إما مكروه أو محرمة أو محرمة. والقول الثالث قول شيخ الإسلام بن تيمية، قول الثالث قول شيخ الإسلام بن تيمية أنها تجب في السرية ولا تجب في الجهرية، أنها تجب في السرية فيقرأ فيما يجهر به، فيما يسر به الإمام، ولا يقرأ فيما يجهر به الإمام، فيما يجهر به الإمام، لأن الإمام إذا جهر ها يتحمل على المأموم، يتحمل على المأموم. واستدل بنفس الأدلة، نفس أدلة الحنابلة الملكية، وهذا القول الثالث. طيب القول الرابع مذهب الشافعية، القول الرابع مذهب الشافعية أنها تجب في السرية والجهرية، أن الفاتحة تجب على المأموم في السرية والجهرية لحديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا بالصحيحين. حديث أبي هريرة أيضا، حديث أبي هريرة أن من صلى، النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لا يقرأ بها فاتحة الكتاب فهي خداج، من صلى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام، فهي خداج ثلاثا، يعني خداج خداج خداج، والخداج الفاسد غير تمام. فقيل لأبي هريرة، قيل لأبي هريرة إن نكون خلف الإمام، إن نكون خلف الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، فقال اقرأ بها في نفسك. وهذا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. واستدلوا بحديث، بحديث عبادة وهو نص في المسألة، حديث عبادة نص في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهم في صلاة الفجر، النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بهم في صلاة الفجر فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم، قلنا نعم. قال فلا تفعلوا، قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وداود والترمذي، وفيه ابن إسحاق مدلس لكنه صرح بالتحديث، فيه ابن إسحاق لكنه صرح بالتحديث. ولهذا يقول الخطابي في معالم السنن، يقول إسناده جيد، ويقول ابن حجر في التلخيص صححه أبو داود الترمذي الدارقطني وغيره، بيهقي الحاكم إلى آخره، وهو صحيح. وهذا الحديث نص هذه المسألة، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح أنها تجب خلف الإمام، أن الفاتحة تجب على المأموم خلف الإمام. ويرجحه من المشايخ المعاصرين شيخ بن باز والعثيمين جبريل وغيرهم رحم الله الجميع، وهذا القول هو الراجح أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، في الصلاة السرية والجهرية. أما ما عدا الفاتحة فلا يجوز أن تقرأ، يعني يأثم لو قرأ، يعني غير الفاتحة يأثم لو قرأ في الصلاة الجهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات خلف الإمام، أمر بالإنصات. طيب انتبهوا الأدلة، طيب الأدلة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنصات خلف الإمام، أدلة القول الأول، ماذا قال الذين يقولون بوجوب الفاتحة، ماذا قالوا عنها؟ قالوا نعمل بالأدلة كلها، نعمل بالأدلة كلها، فنحمل نهيه عن القراءة نقول فيما عدا الفاتحة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة خلف الإمام، وقوله قراءة الإمام قراءة له، هذا كله نحمله على غير الفاتحة، نحمله على غير الفاتحة. ويبقى الأمر بالقراءة في الصلاة للفاتحة، يبقى الأمر بالقراءة للفاتحة، وهذا فيه جمع بين الأدلة كلها، وإذا أمكن العمل بالأدلة كلها فهذا هو المطلوب، إذا أمكن العمل بالأدلة كلها هذا هو المطلوب، فلا يعمل ببعضها ويترك بعض، لا يعمل ببعضها، إذا أمكن الجمع فهذا هو الذي تدل عليه الأصول. قال رحمه الله تعالى: ولا قراءة على مأموم، أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة، فقراءته له قراءة. نقول هذا الحديث ها محمول على أي شيء؟ على غير الفاتحة. نقول نعم، قراءة الإمام قراءة لمن خلفه فيما عدا الفاتحة، فيما عدا الفاتحة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه. انتبهوا، الحنابلة يقول الفاتحة لا تجب، صح ولا لا؟ لكن يستحب أن يقرأها في إسرار الإمام، فإذا سكت لا بأس أن يقرأ، إذا كان الصلاة سرية لا بأس أن يقرأ، ما دام الإمام ساكت لا بأس أن يقرأ، فإذا قرأ الإمام ينصت، إذا قرأ الإمام ينصت. ولهذا يقول: يستحب للمؤمن أن يقرأ في إسرار إمامه. طيب لو لم يقرأ في إسرار إمامه لا شيء عليه، لأنها مجرد استحباب عنده، مجرد استحباب. أنتم الكلام واضح عندكم؟ لأن صح؟ أي. قال: ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه، أي فيما لا يجهر فيه الإمام، فيما لا يجهر فيه الإمام. قال: وفي سكوته، وفي سكوته أي سكتات الإمام، يعني يستحب أن يقرأها، فإذا سكت الإمام يستحب أن يقرأ الفاتحة على المذهب، مع أنها غير واجبة، لكن يستحب أن يقرأها في سكتاته، في سكتاته، وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغه. إذن كم سكتات الإمام؟ ثلاث سكتات الإمام، ثلاث. السكتة الأولى بين تكبيرة الإحرام والفاتحة، بين تكبيرة الإحرام والفاتحة، وهذه في الصحيحين دل عليها حديث أبي هريرة قال: أرأيت سكوتك يا رسول الله؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطايا. السكتة الثانية، السكتة الثانية بعد قراءة الفاتحة، السكتة الثانية بعد قراءة الفاتحة، وهذه أيضا ورد بها أدلة، ورد بها أدلة. الثالثة قبل الركوع إذا فرغ من القراءة، هذا قبل الركوع إذا فرغ، إذا فرغ من القراءة، إذا فرغ من القراءة. وهذه السكتات هل لأجل المأموم أو لأجل أن الإمام يتراد نفسه ويتخير ماذا يقرأ؟ قال بعض العلماء إنها لأجل أن يتراد نفسه وينظر أيضا ماذا يقرأ من السور، ولأجل المأموم أيضا، يعني يسكت قليلا ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، تمكن من قراءة الفاتحة. لكن إذا كان ليتمكن من قراءة الفاتحة كم يسكت؟ بقدر الفاتحة، ولهذا يقول المصنف: وبعدها بقدرها، يعني بقدر الفاتحة. هذا بناء على أنه يسكت لأجل من؟ لأجل المأموم أن يقرأ الفاتحة. لكن العلماء يقول: ليس هناك أدلة أنه يسكت لأجل المأموم. وبعض العلماء يقول: من يسكت لأجل المأموم فهذا قد يصل إلى حد البدعة، لكنه يسكت ليتراد نفسه ولينظر ماذا يقرأ من السور، والمأموم يقرأ، المأموم يقرأ في هذه اللحظة، يقرأ في هذه الحالة. لكن لاحظت من يقرأ بعد الفاتحة مباشرة، لماذا؟ يعني كأنه يقول: أنا لا أسكت حتى يقرأ المأمومين، يعني مجرد ما يقولون آمين مباشرة مباشرة القراءة، وفي بعض حالاته ينتظر. فعلى كل حال الإنسان يكون معتدلا، يعني يسكت حتى يرتاح، يترد نفسه، ينظر ماذا يقرأ من السور، ثم يشرح القراءة ثم يشرح القراءة. أما المأموم فإنه يقرأها سواء الإمام يقرأ أو الإمام ساكت. واعتاد الناس الآن أن يقرأوها متى؟ إذا فرغ الإمام من الفاتحة، فإن أمكنه فلا بأس. وإن قرأ أول الفاتحة قبل قراءة الإمام، فإذا فرغ الإمام من الفاتحة أكمل بعضها، فإذا شرع الإمام في السورة الأخرى سأنصت، فإذا أراد الإمام أن يركع أكمل بقية الفاتحة، لا بأس لا بأس. وإن لم يستطع أن يفعل هذا فإنه يقرأها حتى لو كان الإمام يقرأ، حتى لو كان الإمام يقرأ لا بد من قراءة الفاتحة. قال: وفي سكوتها سكتات الإمام وهي قبل الفاتحة، هذه السكتة الأولى، وبعدها بقدرها، وبعدها بقدرها. أما سكوته بعد الفاتحة نعم، سكوته بعد الفاتحة نعم. أما قول المصنف بقدرها فنقول هذا لا دليل عليه، هذا ليس له أصل أنه يسكت بقدر الفاتحة، أنه يسكت بقدر الفاتحة، لكن يسكت بقدر ما يحتاج هو إلى ذلك. يعني قد يكون البعض يعني يسكت هل أقرأ من أول المصحف أو من وسطه، فهذا لا بأس، هذا لا بأس، يعني ينظر ماذا يقرأ، ينظر ماذا يقرأ. قال: بعد فراغه من القراءة، بعد فراغه من القراءة. أيضا إذا فرغ من القراءة فإنه يسكت قليلا ثم يركع. وكذا لو سكت لتنفس، يعني يقول المأموم يستحب أن يقرأ الفاتحة إذا سكت الإمام للتنفس، فلو أن الإمام يقرأ ثم سكت ليرتاح سواء في أثناء الفاتحة أو في أثناء السورة التي يقرأ من القرآن، إذا سكت ليتردد النفس فإن المأموم يستحب له قراءتها، يستحب له قراءتها، لأن هذا على المذهب، المذهب يقول يستحب في السكتات. ولهذا قال: وكذا لو سكت للتنفس، يعني يستحب أن يقرأ الفاتحة إذا سكت للتنفس. أما على القول بوجوبها ها فإنه لا بد أن يقرأها، لا بد أن يقرأها. وهل تسقط عن إذا ركع الإمام، إذا ركع الإمام هل يكمل الفاتحة أو لا؟ ما رأيكم؟ نقول هذه لا تخلو من حالين، هذه لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون مدركا للإمام الصلاة، أن يكون مع الإمام في الركعة من أولها، فهذا يقرأ الفاتحة حتى لو ركع الإمام، يقرأ ويلحق بالإمام، يقرأ ويلحق بالإمام. أما إذا كان مسبوق دخل والإمام في نصف الفاتحة، دخل والإمام في نصف الفاتحة، فلما قرأ بعض الفاتحة ركع الإمام، هنا لا بأس أن يركع، هنا لا بأس أن يركع. لماذا؟ لأن هذا ما أدركه مع الإمام، هذا ما أدركه. ولهذا إذا أدرك الإمام راكع فإنه يركع وتسقط الفاتحة عنه، تسقط. إذا دخل مع الإمام ثم ركع الإمام مباشرة وقد قرأ المسبوق شيئا من الفاتحة، فإن أمكنه أن يتمها قبل أن يرفع الإمام لا بأس، وإلا يركع، وإلا يركع لأنه مسبوق. قال رحمه الله تعالى: وفيما إذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، لا لطرش. يقول: كذلك الذي لا يسمع الإمام لبعد، يقول المصلي يستحب أن يقرأ الفاتحة، يستحب أن يقرأ الفاتحة، لأن المصلي لا يسكت، المصلي لا يسكت، إما أن ينصت يستمع وإما أن يقرأ، لأنه إذا سكت بدون قراءة وبدون أن ينصت انشغل عن صلاته، صح ولا لا؟ انشغل وسرح في صلاته. أما إذا كان يستمع القراءة فإنه لا ينشغل، يكون متابعا. ظاهر ولا مو بظاهر؟ قال: وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه لا إذا لم يسمعه لطرش، لطرش فلا يقرأ. يقول الذي لا يسمع الإمام لطرش في أذنه فإنه لا يقرأ. لماذا؟ لأنه قد يكون في الصف الأول وقد يكون في الصف الثاني قريب من الإمام فيشغل من حوله، فإذا كان عدم السماع طرش يقول لا يقرأ، لا يقرأ. أما إذا لم يشغل غيره فلا بأس أن يقرأ، إذا لم يشغل غيره فلا بأس أن يقرأ. قال: فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع، وإن لم يشغل أحدا قرأ، إن لم يشغل أحدا قرأ، يعني إذا كان ليس عند أحد يشغله كان يكون الأطرش مع الصفوف التي لا يسمعون الإمام. في الصفوف التي لا يسمعون الإمام فلا بأس أن يقرأ، بس أقرأ لأن الناس كلهم يقرؤون في هذه الحالة، لأنهم كلهم يقرؤون في هذه الحالة. قال: ويستفتح المأموم ويستعيد فيما يجهر فيه إمامه كالسرية كالسرية. المصنف يقول، والمراد المصنف منه الحجاوي، الحجاوي يقول يستعيذ، والفاتحة يقول لا يقرأ، فاتحة لا يقرأها. أما الاستعاذة فلا بأس أن يستعيذ لو كان الإمام يجهر، لو كان الإمام يجهر. ولهذا يقول يستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه، فيما يجهر فيه إمامه كالسرية كالسرية. لكن اعتذر عنه صاحب الشرح الكبير وغيره من الحنابلة، قالوا إذا لم يسمع القراءة، إذا لم يسمع قراءة الإمام فلا بأس أن يستعيذ ويستفتح. ظاهر ولا مو بظاهر؟ وعلى هذا نقول نعم، الصحيح أنه لا يستعيذ، أقصد لا يستفتح، أنه لا يستفتح. أما الاستعاذة فيها تبع للفاتحة، لا يستفتح، لا يقرأ دعاء الاستفتاح والإمام يجهر حتى على المذهب، لأن كون ينصت بالفاتحة فدعاء الاستفتاح كذلك، خلافا لما ذهب إليه هنا الحجاوي. لكن لعل الحجاوي مراده إذا لم يسمع قراءة الإمام كما اعتذر عنه ابن قدامة صاحب الشرح الكبير وغيره. لكن على مسألتنا نحن، يعني نقول أن الفاتحة ركن يجب أن يقرأها المأمون. طيب إذا أتى المسبوق ودخل والإمام يجهر، الإمام يجهر، يجب أن أقرأ الفاتحة ولا ما يجب؟ يجب، صح ولا لا؟ لكن هل استفتح؟ هل أقرأ دعاء الاستفتاح؟ نقول لا، لا أقرأ دعاء الاستفتاح. لماذا؟ لأن دعاء الاستفتاح سنة والإنصات واجب، وإنما رخص بالقراءة في الفاتحة لأنها واجبة، دام الفاتحة واجبة يقرأها، لكن لا يقرأ دعاء الاستفتاح لأن الإنصات مطلوب، الإنصات مطلوب ويجب الإنصات لقراءة الإمام. طيب هل يستعيذ؟ هل يقول عزيزي الشيطان الرجيم؟ نعم، حتى لو كان الإمام يقرأ نعم، لأنها الاستعاذة واجبة لمن أراد أن يقرأ القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهنا يستعيذ لأنها تابعة للقراءة، الاستعاذة تابعة للقراءة. أما دعاء الاستفتاح فلا يستفتح، يبدأ مباشرة بالقراءة. قال: قال في الشرح وغيره: ما لم يسمع قراءة إمامه، ما لم يسمع قراءة إمامه. قال: وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها. انتبهوا لهذه المسألة، انتبهوا لهذه المسألة. المسبوق هل ما يدركه مع الإمام أول الصلاة أو آخرها؟ هل ما يدركه مع الإمام أول الصلاة أو آخرها؟ وهذه المسألة يترتب عليها أمور، يترتب عليها أمور. أولا نوضح المسألة حتى يتضح بعد ذلك كلام المصنف. إذا أتى المسبوق ودخل مع الإمام، ودخل مع الإمام، المصنف يقول دخوله مع الإمام في نفس ركعات الإمام، يعني إذا دخل مع الإمام والإمام في الثانية فهي المسبوق الثانية ما يبلها الأولى، إذا دخل مع الإمام والإمام في الرابعة فهي المسبوق الرابعة، فإذا سلم الإمام ها أتى بالأولى والثانية والثالثة. واضح لما هو واضح؟ هذه المسألة معلوم عند الفقهاء والخلاف فيها طويل وقديم أيضا. طيب إذا دخل مع الإمام في صلاة العشاء والإمام في الركعة الثالثة، في الركعة الثالثة، إذا دخل نقول هذه الركعة الثالثة للمسبوق، وإذا كان الإمام في الرابعة مش تكون للمأموم الرابعة، فإذا سلم الإمام قام المسبوق فصلى الركعة الأولى فيقرأ دعاء الاستفتاح ويجهر بالفاتحة لأنها الركعة الأولى، فإذا قام ها تكون له الركعة الثالثة، تكون له الركعة الثانية الثانية، فصلى مع الإمام الثالثة والرابعة وأتى بالأولى والثانية. ولا تقول هنا اختل الترتيب، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما فاتكم فاقضوا، والقضاء يكون لما فات. انتبهوا، واضح مسألة المصنف؟ طيب، وهذا ليس مذهب المصنف فقط بل مذهب أكثر العلماء، مذهب أكثر أهل العلم أن ما يدركه المسبوق مع الإمام آخر صلاته، وما يقضي أول صلاته، وما يقضي أول صلاته، ويترتب عليه ثمرة. إحنا أنت الآن لو أتيت الفجر، على خلاف مسألة المصنف على ما هو المعمول به الآن عندنا، إذا أتيت ونصرنا الفجر وهو في الركعة الثانية ودخلت معه وسلم الإمام، أن تقوم تقضي الأولى ولا الثانية؟ الثانية، صح ولا لا؟ تجهر ولا ما تجهر؟ تجهر، لأن المسبوق إذا كان قام للركعة الثانية يجهر كأنه صلى منفردا. إذا دخلت مع الإمام في صلاة العشاء في الركعة الرابعة، الركعة الأخيرة، تكون لك الأولى على ما نحن عليه، ليس لك المصنف. فإذا سلم الإمام من صلاة العشاء، كم صليت معه أنت؟ ركعة، هي له الرابعة لكن لك أنت الأولى. فإذا قمت تجهر ولا ما تجهر؟ تجهر، لأن الثانية، ثم بعد ذلك عندك الثالثة والرابعة، تسر لا تجهر. الذين يقولون ما يدرك ما يصلي مع الإمام هي آخر صلاته، نفس الركعة اللي فيها الإمام، فمعلوم أنه إذا أراد أن يقضي لابد أن يجهر. لماذا؟ أن إذا قام سيقضي الأولى. طيب، على كلام المصنف دخل مع الإمام في صلاة العشاء في الركعة الثانية، في الركعة الثانية، فصلى مع الإمام الثانية الثالثة والرابعة، واضح ولا لا؟ إذا سلم الإمام قام، هذه الركعة الأولى ولا الأخيرة؟ الأولى، فيقرأ دعاء الاستفتاح ويجهر إذا كانت الصلاة جهرية، فإذا جلس يتشهد ويسلم. والقضاء يختلف عن الأداء، لا نقول لماذا يأتي بالركعة الأولى آخر الصلاة، لا، لأن هذا قضاء، مثل ما لو أن الإنسان نسي صلاة الظهر أو نام عنها ثم ذكرها بعد يوم أو يومين يصليها، لو نسي صلاة الظهر وذكرها في المساء يصليها سرا، لو نسي صلاة العشاء وذكرها في النهار يصليها جهرا. إذن هذا القضاء، والقضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. ها، واضح لما هو واضح؟ هذا هو القول الأول في المسألة، وهو ما ذهب إليه المصنف، وهذا ما قال به كثير من أهل العلم، أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هي صلاة الإمام، هي صلاة الإمام، وما يقوم يقضيه هو أول صلاته، أول صلاته. واضح ولا لا؟ واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وما فاتكم وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا، وما فاتكم فاقضوا. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ والقضاء يكون لما فات، القضاء يكون لما فات. ما واضح ولا ما هو واضح؟ والقول الثاني، القول الثاني أن ما يأتي به المسبوق آخر صلاته، أن ما يأتي به المسبوق بعد سلام الإمام هو آخر صلاته، هو آخر صلاته، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. فإذا دخل مع الإمام في صلاة العشاء في الركعة الثالثة، هي للإمام الثالثة وله الأولى، وللإمام الرابعة وله الثانية، فإذا سلم الإمام قام يأتي بالثالثة والرابعة. واضح ولا مو واضح؟ والدليل على هذا أيضا حديث أبي هريرة في اللفظ الآخر، وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وهذا في الصحيحين أيضا، وما فاتكم فأتموا. وعلى هذا نقول معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاقضوا يعني فأتموا، فأدوا، قوله فاقضوا يعني فأدوا، لأن القضاء يكون بمعنى الأداء، القضاء يكون بمعنى الأداء وليس هناك معنى. يقول الله جل وعلا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا، صح؟ إذا قضي يعني إذا أديتم، إذا أديتم، فالقضاء يكون بمعنى الأداء، القضاء يكون بمعنى الأداء. فتحمل رواية فاقضوا على رواية فأدوا، يكون المراد الأداء، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. وهو الذي عليه العمل، والذي عليه العمل عمل الناس اليوم على هذا. فنقول ما أدركه المسبوق مع الإمام يكون أول صلاته، أول صلاته. وأيضا أهل القول الثاني يقول إن مما يدل على ترجيح القول الثاني، مما يدل على ترجيح أن ما يأتي به المسبوق آخر صلاته، أن أهل القول الأول، القول الأول الذين يقول ما يأتي به أول صلاته صح، يقولون يجلس يتشهد ثم يسلم، صح ولا لا؟ يعني مع أنها أول صلاته، فيقولون إذا دخل مع الإمام، إذا أدرك مع الإمام ثلاث ركعات وسلم الإمام، ها يقوم ويأتي بالأولى، صح ولا لا؟ ولا يقول يسلم بعدها، لا يقول يتشهد ويقرأ الصلاة الإبراهيمية ثم يسلم. فهذا ما يدل على أن المراد بقوله فقضوا يعني فأتموا. وعلى هذا تكون المسألة أن ما يدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته، وما يقضي آخر صلاته. هذا القول هو الراجح. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ نعم. إيه مرت معنا، ما كنت معنا. إيه فأتم، يعني الآن أتم، إذا أتم صار يقضي باقي، صار يقضي آخر صلاته. ورواية أقضوا يعني إيتوا بأول الصلاة، إيتوا بما فاتكم، واضح ولا لا؟ والصحيح أن هذه الرواية تحمل على الأخرى، أتم أقضوا تحمل على أتم، لأن لا يلزم أن يكون معناها القضاء، لا، فتأتي معنى الأداء، يعني وما فاتكم فأدوا، يعني معناه فأتموا، واضح ولا ما هو واضح؟ طيب نرجع إلى كلام المصنف، يقول رحمه الله تعالى وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه أولها، يستفتح له ويتعوذ ويقرأ سورة. يعني إذا كان المسبوق يصلي الركعة الأولى أو الثانية فإنه يستفتح، يقرأ على الاستفتاح ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة. يعني لو أن الإنسان الآن دخل العشاء في الركعة الثانية، في الركعة الرابعة، دخل مع الإمام في الركعة الرابعة، كم أدرك مع الإمام؟ واحدة. فإذا سلم الإمام قام، سلم الإمام قام، أي ركعة المسبوقة؟ هذه الثانية صح؟ يجهر بها، يرفع صوته في القراءة ويقرأ مع الفاتحة سورة أخرى لأنها الثانية له. فإذا قام للثالثة يقرأ الفاتحة فقط، والرابعة يقرأ الفاتحة فقط. المصنف هنا يقول ما دام أنه قام للأولى فالأولى يقرأ فيها دعاء الاستفتاح ويجهر بها بالفاتحة ويقرأ مع الفاتحة سورة أخرى في الركعة الأولى، فإذا هو يقرأها بناء على أن القضاء هنا لأول الصلاة. أنتم معي؟ أقول أنتم معي؟ نعم. على المذهب يعني هو الوقت ركعة الثانية دي تقرأ فيها، فتبقى الأولى على المذهب، تبقى الأولى لسه له يقعد في التشهد الوسطاني ويقوم تاني يجيب الثالثة يقرأ فيها تاني برضو ويجهر به. أولا شوفوا، نترك مسألة ما أدرك وصلاته والآخرة، نتركها، نقول المسبوق عموما، المسبوق مطلقا إذا كان إذا سلم الإمام وقام القيام هذا له الركعة الثانية أو الأولى فإنه ها يأتي بأحكام الصلاة الجهرية تماما. إن كانت الأولى يدعو دعاء الاستفتاح ويقرأ الفاتحة ويجهر، وإذا كانت الثانية يجهر بالقراءة ولا يقرأ دعاء الاستفتاح. ثم هي ولا لا؟ يعني الآن المسبوق دائم في صلاة الفجر يجهر ولا ما يجهر؟ هذا السنة، يجهر المسبوق دائما، لأن الفجر ها كل الركعات جهرية. واضح الآن؟ أظنها ظاهرة. أيوة نقصد من حضرتك قلت على المذهب، لو كان يصلى مع الركعة الرابعة هيقوم يجيب على المذهب هيجيب الأولى لسه له، الأولى والثانية، والثانية هيجهر بيهم لأن في صلاة الفجر. إيه إيه إيه يبقى إيه هذا هو يجهر في الركعة الثالثة، يعني بعد لو قعد للتشهد هيقوم يجيب الركعة الثالثة له، يقرأ في الركعة الثالثة ويجهر بها برضه، يقرأ في سورة لو واحد دخل معاه في الصلاة مثلا. ليه التشهد؟ ليش يجلس؟ شو حضرتك دلوقتي جه الركعة الرابعة حضرها كلها مع الإمام؟ نعم. طيب قام يجيب إيه؟ قام يجيب الركعة الأولى، صلى مع الإمام الركعة الرابعة العشاء المذهب، صلى مع الإمام الركعة الرابعة، هذه تعتبر له الأولى. إذا جلس الإمام للتشهد على المذهب الرابعة هيرجع بقى يجيب بقى اللي فاتوا. هي نعم على المذهب، نعم الرابعة، الرابعة نعم يتورك يقولون أيضا. طيب طب الركعة الأولى بقى الأولى هيقوم يجيب إيه؟ هيقرأ فيها ويجهر. يقرأ فيها ويجهر ويتورك. وإنها يقعد. أي نعم. يقعد الشيطان يقوم يجيب الثالثة هيقرأ هيجهر فيها برضو لأن تبقى التانية لغز على حسب المذهب. كيف ماني فاهم شلون؟ ترجم لي. يعني إنه راح يعني يصلي ثلاث صلوات. نعم. بقراءة سورة قصيرة ثلاث ركعات يعني. شيخ الركعة الرابعة هو حضرة. نعم نعم نعم. شيخنا أقصد إن تكون الركعة الثانية ولا يقرأ تشهد. لأنه قام الآن بعد الرابع أدرك مع الإمام الرابع في صلاة العشاء. ممتاز. هذه له الرابعة. لحظة. للمسبوق الرابعة. بقيت ثلاث ركعات. بقيت ثلاث ركعات. إذا سلم الإمام. سلم يقوم. يقوم. يقرأ الركعة الأولى يجهر. نعم الركعة. لا يتشهد. نعم. لا يتشهد. لا لحظة. نعم. الآن إذا سلم وقام هو سيقوم من الأولى ولا من الثانية؟ الآن الركعة هذه التي قام منها الأولى ولا الثانية؟ الأولى. اللي هيقوم يجيبها الأولى. ما يجلس التشهد ليش يجلس؟ شو حضر مع الرابعة؟ ما له علاقة. الرابعة متابعة. الآن لحظة فهمت أنا. إذا صلى مع الإمام الركعة الرابعة في صلاة العشاء. إذا سلم الإمام قام. هو الآن هو في الثانية ولا في الأولى؟ لا في الثانية. المذهب أنت كذب. المذهب. هو الآن في الأولى. صح؟ إذا سجد ما يجلس يقوم يأتي بالثانية ثم يصلي الركعة الثانية. إذا صلاها يجلس التشهد الأول. واضح؟ كم بقي الآن؟ ركعة واحد. يقوم ويأتي بها وهنا يجلس ويتشهد. وهل القول الثاني يقولون قولكم هنا يجلس ويتشهد ما يدل على ترجيح القول الثاني؟ لأنه ما دام أنه تشهد مع الإمام في الركعة لماذا يعيده هنا؟ قولوا سلم لا يعيده صح ولا لا؟ فقال هذا ما يدل على أن الراجح أن ما يقضيها المسبوق آخر صلاته. واضح؟ أي؟ لا لا شوف المسبوق إذا قام إذا كانت الأولى تأخذ أحكام الأولى، الثانية تأخذ أحكام الثانية في الجهر والقراءة فالسورة وفاتحة في التشهد الأول في الافتراش في التورك إلى آخره. واضح ولا لا؟ واضح أظنها وضحت. لا واضح. طيب أنا المسبوق يجهر. إيه يجهر المسبوق ما يصير تشويش لو كانوا أكثر من واحد. المسبوق يجهر والمعمول به الآن عدم الجهر، هذا خلاف السنة. لكن الفقهاء يقولون من صلى منفردا فهو بالخيار إن شاء ندر وشاء نسر. فما دام أنه مسبوق نقول هو في الخيار، لكن الكلام على الأصل. ما هو الأصل في الصلاة؟ الجهر. الأصل الجهر. ولهذا لو أتى شخص منفرد قال أنا أريد أصلي المغرب وحدي هل أجهر أو أسر؟ شو نقول؟ نقول السنة تجهر. صح أنك مخير، لكن ما هو الأصل في المغرب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني صل. فالأصل الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. لكن ما دام أنه ليس خلفه من استمع إلى قراءته نقول أنت بالخيار إن جهرت وإن أسرت. ولهذا المسبوق هو بالخيار إن جهر وإن أسر. السنة أن يجهر، وإن كان يشوش على من يأتي بجواره أو يشوش على غيره نقول ما يحتاج أن تجهر، لا تجهر. واضح ولا لا؟ لو دخل أحد يصلي معي يسوي إمام يسوي منفرد يصلي معه. إيه لو راه يجهر بيقول هذا منفرد أكيد. إيه صح هذا يدخل معه. وهل يدخل معه؟ لا. خلونا. يودي تسلسل صح. هنا. على كل حال لو دخل معه صلاة صحيحة. لكن العلماء يقول ينبغي أن لا يدخل قطعا للتسلسل، لأنه إذا سلم وقام المسبوق وأتى ثالث ودخل معه وسلم ثم قام المسبوق أتى رابع دخل معه وسلم قام المسبوق أدى إلى التسلسل، فيمنع الفقهاء هذه. وللأصل صحة الصلاة. طيب هذه المسألة تأتينا إن شاء الله في أحوال المأموم مع الإمام ونوصلنا. وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاة، وما يقضيها أولها. يستفتح له ويتعوذ ويقرأ سورة يقرأ سورة. لكن لو أدرك ركعة من رباعية ومغرب تشهد عقب أخرى ويتورك معه. هذا أبو أحمد استعجلت علينا مثل المسألة موجودة ما أدري أنها موجودة. طيب لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى، فإذا قام يأتي عقب الأخرى يتشهد ويتورك معه، يتورك مع الإمام لأن الإمام في الرابعة وأنت لا تعتبر لك هذه الركعة تعتبر الرابعة. نعم يتورك مع الإمام لأنها تعتبر الرابعة له. هذا المذهب هي المأموم. المذهب إذا دخل مع الإمام والإمام في الرابعة وش تكون المسبوق؟ الرابعة. فيتورك مع أنها له الأولى، يتورك لأنها له الرابعة وسيقوم يأتي بالأولى والثانية والثالثة. طيب لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى ويتورك معه ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع أن يرجع ليأتي به إلى آخره. قوله من ركع أو سجد، شرع المصنف بأحوال المأموم مع الإمام، مع الإمام وأحوال المأموم مع الإمام أربعة، المسابقة وهذه محرمة، وإذا كان متعمدا فالصلاة باطلة. المسابقة فإذا كان متعمد فالصلاة باطلة، وإذا كان جاهلا أو ناسيا يرجع ويتابع الإمام، انتبه، الحل الأولى ما هي؟ المسابقة. فالمسابقة أحسن من هذا، نقول أولا إن كانت المسابقة في تكبيرة الإحرام، فالصلاة غير صحيحة جاهلا أو عالما، ناسيا أو ذاكرا. إذا كانت المسابقة في تكبيرة الإحرام فالصلاة ما تصح سواء عالم أو جاهل، ناسي أو ذاكر، الصلاة غير صحيحة. أما إن كانت المسابقة في غير الفاتحة، كان في غير تكبيرة الإحرام، أنا مش قلت الفاتحة؟ إيه تكبيرة الإحرام. المسابقة إن كانت في تكبيرة الإحرام فالصلاة باطلة سواء عن علم أو عن جهل. فإن كانت المسابقة في غير تكبيرة الإحرام، فإن كان عن علم فالصلاة باطلة، يعني إن كان متعمدا، فالصلاة باطلة، وإن لم يكن متعمدا فالصلاة صحيحة، لكن يرجع ويأتي به بعد الإمام، واضح لما هو واضح؟ ها؟ نعم؟ طيب نأخذ التقسيم أولا أسهل. نقول أحوال المأموم مع الإمام أربعة، الحالة الأولى المسابقة، والمسابقة تنقسم إلى أقسام، القسم الأول، أن يكون إلى تكبيرة الإحرام، فهذا الصلاة باطلة، سواء متعمدا أو غير متعمد، صلاة غير صحيحة. القسم الثاني أن يسبق إلى الركن، فإن كان متعمدا فالصلاة باطلة، وإن كان غير متعمد، فيجب أن يرجع، ويتابع الإمام، فإن لم يرجع متعمدا بطلت صلاته، ها ظاهر. هنا المسابقة إلى الركن، انتبهوا، عند المسابقة إلى الركن والمسابقة بالركن، المسابقة إلى الركن عمد الصلاة باطلة، غير عمد الصلاة صحيحة، لكن يجب أن يرجع يقوم من هذا الركن أو يرفع. ويتابع الإمام، فإن لم يرجع هو يعلم أن الرجوع واجب فصلاته باطلة باطلة. القسم الثالث أن يسبق بالركن، أن يسبق بالركن، أن يسبق بالركن، فإن كان متعمدا فالصلاة باطلة، كان متعمدا فالصلاة باطلة. وإن كان غير متعمد، إن كان غير متعمد فيجب أن يرجع، فيجب أن يرجع ويتابع الإمام، يجب أن يرجع ويتابع الإمام. فإن لم يرجع متعمدا بطلت صلاته، فإن لم يرجع متعمدا بطلت صلاته. انتبهوا. إذن نعم أي نفس هي إذا لم يرجع، يعني إنسان الآن الحالة الأولى سبق إلى الركن، يعني ركع قبل ركوع الإمام، هذا سبق إلى الركن، فما الواجب؟ إذا كان متعمد باطل الصلاة، ما يجوز مسابقة الإمام. إذا كان غير متعمد نقول الصلاة صحيحة لكن يجب أن يرجع، يجب أن يرجع. طيب فإن لم يرجع ها نقول إن كان متعمد الصلاة بطلت، وإن كان غير متعمد فالصلاة صحيحة. مثال هذا، إنسان ركع قبل الإمام صح ولا لا؟ جاهل ناس، وش حكم صلاته؟ صحيحة. شو الواجب عليه؟ نقول يرجع. الآن هو يظن أن الرجوع غير واجب عليه، ما رجع، لكن ما رجع عن جهل، وش حكم صلاته؟ صحيحة. فإن أصر أن لا يرجع وعنده علم أنه يجب أن يرجع لكن قال ما دام أني سبقت وأنا ناسي ما عاد أنا براجع، وش حكم صلاته؟ باطلة. هذا معنى فإن لم يرجع متعمدا، هذا السبق إلى الركن، يعني سبق الإمام إلى الركوع. طيب إذا سبق الإمام بالركن يعني ركع ورفع قبل الإمام، هذا السبق بالركن، السبق إلى الركن ركع ثم ركع الإمام بعده، هذا سبق إلى الركن. السبق بالركن هذا ركع ثم رفع قبل الإمام، واضح لا؟ ففي الحالتين يجب أن يرجع، فإن لم يرجع عن عمد فصلاته باطلة غير صحيحة، غير صحيحة. هذه المسألة الحالة الأولى من أحوال المأموم، ما هي؟ نعم تبقى. صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا لا سيأتينا تبطل، سيأتي تفصيلها، أنا أعطيتكم أنا باختصار حتى الواحد يتصور المسألة، سيأتي أن المذهب إذا رفع الإمام خلاص بطلت الركعة، والصحيح ما لم يصل إلى موضعها من الركعة الثانية إذا كان جاهل، واضح الله؟ السبق إلى الركعة مثلا سجد قبل الإمام، سجد قبل الإمام يرفع، لا سجد قبل الإمام ثم سجد الإمام بعده، الآن هو سبق إلى الركن، لكن إذا سجد ورفع من السجود قبل الإمام نقول سبق بالركن. نعم السؤال يا شيخ، إلى الركن وش المطلوب من المأموم؟ يرفع؟ في كل الحالات سبق إلى الركن أو بالركن يرفع، يجب أن يرفع ويتابع الإمام. ما يخالف، ما يخالف، حتى رقم قبله، حتى رقم قبله ما دام انه جاهل يلحق الامام، واضح ولا لا؟ يعني اذا رفع الامام من السجود وهو ما سجد، لا ما صار سبق، بعد ما صار تخلف، سياتينا. لا لا بعد ما رفع لانه اخطا وسبق الامام، اي ثم رفع والامام سجد يرجع، رجع الامام، اي ما عليه ما عليه يلحق، اي ما عليه يلحق. تفسير ها؟ اي في تفسير. نعم لو شخص جه بعد واحد كان يصلي صلاة العشاء، يعني أم يجيب ركعتين، واحد يصلي وراه، كيف كيف؟ واحد بدأ يصلي ركعتين من صلاة العشاء ويلحق الثالثة والرابعة مع الإمام، وأم يجيب الثالثة والرابعة له بقى، نعم، واحد يصلي وراه، هل يقرأ يظهر ولا ما يظهر؟ هيبقى بالمأموم هيبقى دي أول ركعة له، يظهر ولا لا؟ وش صلاته؟ أي ركعة الآن هو يقضي؟ بالنسبة للهيبقى إمامه تبقى الثالثة والرابعة له، والمأمومة تبقى الأولى والثانية له. خلاص ما يظهر، حتى لو صلى معه واحد. لا لا أنا غلط، صحيح أن الصحابة لم ينحطوا في السجود حتى يستوي النبي صلى الله عليه وسلم ساجد، نعم حتى لو كبر، حتى لو كبر، لكن ليش يقول كذا؟ ما يلتفت المقرومة، الله أكبر، ما يخالف يا شيخ، اي ما يخالف ما يربص لكن يهوي الى الارض. المؤمن يجب ان ينتظروه حتى يستقر ساجدا في الارض. لا غلط، خلط. يعني هم الآن يسجدون قبله عن جهل، يظنون أن سجد قد يكون في طرف الصف، ما دام جهل نقول ما عليه شيء، أما إذا كان متعمد ما يجوز، في وعيد شديد سيأتينا. مسألة الخلاف، هل الخلاف فائدة؟ إيه، إيه له فائدة، يجهر أو لا يجهر، يقرأ سورة مع الفاتحة ولا يقرأ، بس إيه هذا الثمرة. شيخ الإسلام شو يقول بالقراءة، يقرأ وراه ولا ما يقرأ؟ يقول إذا كانت صلاة سرية يقرأ، جهرية لا يقرأ. نعم، لا الأصل الفعل، إيه الأصل الفعل، الفعل ركن والقول واجب ركن. شيخ مأموني شيخ الصف الثالث والرابع يا شيخ. نعم، الصف الثالث والرابع ما يدري الإمام سجد مسجد، الله أكبر، هذا سجد مسجد هو يا شيخ، سجد معك كيف؟ الصف الثالث والرابع، الأول إيش يقول الإمام؟ الكتاب الثالث والرابع، الصف الثالث والرابع، ما إيش يقول الإمام يا شيخ؟ إيه، بس يسمع صوته، إيه تابع الإمام الآن الصوت بالبيت، يعني ينتظر حتى الصوت ينتهي ثم يركع يسجد. لا بس، لأن الآن حتى لو إن حتى لو سبق الإمام يظن أنه ما سبقه، حتى لو سبق الإمام يظن أنه ما سبقه، لكن العلماء يقول ينبغي للإمام أن يجمع بين صوتي وفعله، هذا الواجب على الإمام. أنكر عليه شيخ، على كل حال ينكر عليه، يعني شخص يعني قوله يخالف فعله في الصلاة ينكر عليه، يعني بعضهم يكبر هو واقف ثم يسجد هذا ينكر عليه، بعضهم ما يسجد حتى ما يكبر حتى يستقر ساجد ثم يقول الله أكبر، ينكر عليهم كلهم جميعا. الشيخ هذا ما يقول